حصريا على موقع djkimo.com. يا ده نبطل ومش بحده في اي حتة ومع اي حد، اللي واقف ثابت غير اللي اعصابه ثابت. سلامته ياو ام جادي الجوكر. الكلام على صحة مش على شهرين يابا في مصحة، المطوى مش مستهل افتحها، تراعب اللي شبهكو كافيين، دولة اللي ضليبها رجل وهبلع تولى لعبها، تلتمية اللي انت ضليبها وجرأك على مين يا عوين. لما كله في قوة طب مين هيضرب انت وهو؟ الست مسمع برا وجوه ايه انتوا على وشكوا بتناموا؟ هي بايتة معاكوا ولا دي مجلس عوسيقاكوا؟ بخالكوا بقى انتم وهواكوا او العصمة في عرفتوا تمامه. السلام دي مدينة ممنوع فيها التكريت يا اخينا، سكينة تسحب ورا سكينة من حل شارع اسكندرية، ما نبصن المافيا بيقول له كسيت مش بالعافية، نور السن النية الصافية هون يا رب الايام دي. كانت العصافير بتقف على الاشجار وتطير، دلوقتي بنشوفهم يا كبير بايدين ورجلين جوه جيها، اللي جاي سواد مقصودة لبتوع الإرشاد، الصدفة خير من ألف معاد، بظروفها من الآخر خليها. الخيانة عكيف ادخل بقلبك وامسك سيف، عالمحترم بيقولوا ضعيف والمفترض عامل له حساب، بص كده حواليك خليك سواد اقراب عينيك، قلت لهم هيدوسوا عليك ما تشوفش واحوج لهم الكاب. طول ما فيا الروح انا معك كتيبة هودي واروح، خلصوا يا روح وما بعدك روح، الموتى في الكترة دي سطران، البلد دي بحالها بحرمها برجالها بأجبالها، انا عيني من فيك يا كحالها، تعالوا لي بوحشكوا الخطران. قال ابويا جليت رجلك دي ما تخطيش البيت، لا انت ابني ولا اعرفه لو جيت، طول ما انت في الشارع ليك حاله، عايزك يا ولدي تكون حمل التخين على ام الكون، مع حد مكتش في التليفون طلبك في جولة وعتقول لا، العبد لله بطوله ما تعرفوش على سكة جبوله، فايقين وصحي اللي بقوله، حذرتكم وما تتحطوش على اي حاجة مش باقي ولا اي خوف ما بخافش نهائي، لا صعبين يا حصرة تتساقي، انا بالاخص معايا مجبوش، الوحش مندو السني بيقوله كسود علي خني، عم البلد يا بنور السني مع السلام خلصني الكلام، ادهم السني يا خال معروف بتنفيذ الافعال، حصريا على موقع ده انت من اللي جاي قدام.